الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إلى أن قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه. خرج عن مصحف عثمان هذا المذهب، وهو عليه جماهير اهل العلم، انه لا تصح الصلاه اذا قرأت بقراءه خارجه عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ما تكلمنا عنه بما يغني عن عادته الان. نعم. واما اذا كان تصح القراءة، إن كان أيضا هذا على خلاف في المذهب المشهور من المذهب أن هذا تصح إذا خالف مصحف عثمان. المشهور في المذهب أنه إذا خالف مصحف عثمان لا تصح، لكن الرواية الثانية ابن تيمية، وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. هنا قال: وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، ولو لم يكن من القراءات العشر، ولو لم يكن من القراءات العشر، وهذه أيضا تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهو الصحيح. ما صح سنده إلى صحابي جليل أنه قرأ بهذه القراءة فإنها ووافق مصحف عثمان فإنها تصح. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم إذا صح سنده إلى صحابي جليل ولو خالف مصحف عثمان فإنه يصح، تصح إيش؟ تصح القراءة بها. هذا حقيقة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي. لماذا؟ لأن هذا الصحابي الذي قرأ بهذه القراءة وإن كانت قد خالفت مصحف ما كان في مصحف عثمان، من أين أتى بها هذا الصحابي؟ أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود، ومن سالم، ومن معاذ، ومن أبي بن كعب. هؤلاء الـ4 هم القراء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ عنهم القرآن. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، ولو كنت أعلم أحدا إذا من أين أخذ هو؟ أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في الدرس الماضي، إنما كان مصحف عثمان لأمر قد طرأ على الأمة، وهو دخول الناس في هذا الدين وتعدد القراءات على بعض، خشي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن تحدث فتنة في الأمة، فجاء إلى عثمان بن عفان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تتفرق. وفعلا عثمان استشار الصحابة فأجمعوا على أن يجمعوهم على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة كما هو معروف، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. نعم. وإن لم يكن من العشرة قال وإن لم تكن، ما دام أنها وافقت مصحف عثمان وصح سندها إلى هذا الصحابي يصح القراءة بها، وإن لم تكن من القراءات العشر. نعم. وتتعلق به الأحكام، وتتعلق بهذه القراءة التي صح بها السند وقرأ بها صحابي جليل، تتعلق بها الأحكام الشرعية. نعم. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى. نعم، انتقل الآن إلى مسألة أخرى. إذا كانت هناك قراءتان ومثلا كلاهما موافقتان لمصحف عثمان وصح سنده، لكن إحدى القراءتين فيها زيادة حرف والثانية نقصان حرف، فأيهما أولى؟ قال الأولى أن يقرأ بما فيه زيادة لما فيه من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالزيادة في الأحرف ما دامت أنها ثبتت وصحت فهي أولى. وطبعا هذه أمثلتها في القرآن كثيرة، مثل فأزلهما الشيطان، وفي قراءة وأزالهما الشيطان، ومثل قراءة ووصى وقراءة وأوصى. طبعا الزيادة في الأحرف هي الأفضل وهي الأولى، وكلا القراءتين صحيحة. نعم. لأجل العشر حسنات. نعم، اللام هنا تعليلية. لماذا الزيادة في الحروف أفضل؟ قال لأجل، أي لأجل أن يكسب الإنسان حسنات زيادة كما مر معنا في حديث ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. نعم، الآن بعدما انتهى من القراءة وما يتعلق بها من أحكام، انتقل إلى حكم آخر وهو الركوع، طبعا العلماء هنا يقولون إذا انتهى من القراءة استحب له أن يسكت سكتة بسيطة، وأن لا يصل القراءة بالركوع، وأن لا يصل القراءة بالركوع. هذه هي السنة، مثال ذلك لو أن إنسان مثلا يقرأ مثلا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، ما فصل، نقول الصلاة صحيحة لكنها مكروهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وأمره أنه أمر بالسكوت حتى لا يوصل التكبير بماذا؟ بالقراءة. فعند ذلك إذا انتهى من قراءة ما تيسر من القرآن سكت سكتة لطيفة. العلماء يقول السكتة هذه بقدر ما يرجع إليه نفسه، إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، يعني فصل يسير جدا، بقدر ما يرجع إليه نفسه. بعد ذلك يكبر للركوع، والركوع كما تعلمون أحباب الكرام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: واركعوا مع الراكعين، والسنة القولية والسنة الفعلية كذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انعقد الإجماع على أنه ركن من أركان الصلاة، فمن صلى ولم يركع ما صحت صلاته باتفاق وإجماع المسلمين. أعد العبارة: ثم بعد فراغ، ثم هنا ثم حرف ثم يفيد التعقيب مع الترتيب، أي بعدما يقرأ القراءة وينقطع وينتهي منها بعد ذلك ينتقل للركن الآخر. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، حالة كونه مكبرا، يعني يكبر تكبيرا وهو يسمونه تكبير الانتقال، نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. نعم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: رافعا يديه مع ابتداء الركوع. نعم، هنا ذكر سنة من سنن الصلاة، وهي سنة فعلية، وسيأتينا إن شاء الله إن الله مدنا وإياكم بعمر أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال. سنن الأقوال أي ما يقوله الإنسان بلسانه، مثل دعاء الاستفتاح، مثل ما زاد عن سبحان ربي العظيم الواجب مرة وما زاد عن ذلك فهو سنة، ما زاد عن سبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة وما زاد عن ذلك فهو سنة، وما أشبه ذلك مما سيأتي. وسنن الأفعال ما يفعله الإنسان بجوارحه. من ذلك الإشارة، لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام وهو مسدد يديه قال الله أكبر تكبيرة الإحرام صحت صلاته، لكنه حرم نفسه أجرا وفوت على نفسه خيرا عظيما. والأصل أنه يرفع يديه كما مر معنا في درس مضى، يعني كفيه مضمومة الأصابع ممدودتيها متوجها ببطونهما إلى القبلة، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، الله أكبر تكبيرة الإحرام. وإذا أراد أن يركع كذلك يفعل، فيقول الله أكبر في حال إيش؟ في حال انتقاله من القيام إلى الركوع. نعم. رافعا يديه مع ابتداء الركوع. قال مع ابتداء الركوع، مع ابتداء الركوع يعني أنت قائم تقول الله أكبر الله أكبر، يعني تبتدئ التكبير وتبتدئ الإشارة من حين الانتقال الله أكبر. هذا هو. بعض الناس أحباب الكرام، وهذه نبهنا عليها في درس مضى ولازلنا ننبه، الصلاة يا إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والعلماء يقولون لا يخلو جزء من الصلاة من غير ذكر أبدا، ما يمكن أن يكون هناك جزء من الصلاة من غير ذكر، ففي كل موضع له ذكر، القيام الركوع. طيب الانتقالات هذه لها ذكر وهي التكبير، وهي التكبير أو التسميع إذا قام من الركوع كما سيأتي. فبعض الناس للأسف الشديد من أجل أن يطلع صوته في الميكروفون ومن أجل يقول الله أكبر ثم يركع، هذا غلط، أو العكس أنه يرفع حتى يأتي أمام الميكروفون ثم يقول سمع الله لمن حمده وهو معتدل، هذا أيضا غلط يا إخواني. فلا بد أن تبتدئ التكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده، وتبتدئ التسميع كما سيأتي من حين انتقالك ورفعك من الركوع، فيكون التسميع ويكون التكبير محله فين؟ في الانتقالات الله أكبر. وأيضا التكبير هنا غلط في بعض الآئمة هدانا الله وإياهم، وهو أنه يمد ويمط التكبير، وهذا يؤدي إلى مسابقة الإمام، المسابقة المأموم الإمام أو أقل تقدير موافقته. مثال ذلك إنسان مثلا يريد أن يركع الله أكبر، قد المأموم سبقك، لأن المأموم ما يصدق يسمع صوت الإمام، بعض الناس سبق، لا تمد، وإنما كما جاء في الأثر جز التكبير جزا، يعني الله أكبر سمع الله لمن حمده، بعض الناس سمع الله لمن حمده، هذا ما ينفع ما ينبغي، هذا يدل على قلة فقه في الدين، ولكن وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن المأموم يسابق الإمام، وإنما قل سمع الله لمن حمده حتى لا يسابقك المأموم. وكذلك التكبير في السجود والانتقال ما بين ركن وآخر جزه جزا، يعني بسرعة بدون تمطيط وبدون يعني ترتيل زائد، على طول الله أكبر سمع الله لمن حمده، وهكذا حتى تساعد أخاك المسلم وهو المأموم على صحة صلاته وعدم الوقوع في المحذور وهو المسابقة، أي مسابقة الإمام التي تفسد الصلاة، أو الموافقة وهي المكروهة التي هي مكروهة يوافق الإمام في ركوعه وفي سجوده وهكذا. نعم. أيوة. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى نعم. يحادي. وهذا طبعا هذا كله ثابت بالكتاب بالسنة والإجماع، وهذا الدليل أن ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع ذكره في هذه الثلاثة، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول. هذه المواضع الأربعة هي التي ترفع فيها الأيدي، هي التي ترفع فيها الأيدي أي بالإشارة. نعم. لقول ابن عمر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. نعم. هذه مواضع ثلاثة، والموضع الرابع كما سيأتي إن شاء الله إذا قام من التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضعهما أي يديه على ركبتيه. طبعا الآن يأتي إلى صفة الركوع. طبعا يا إخواني الركوع كما قلنا قبل قليل هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، فمن صلى ولم يركع ما صحت صلاته. طيب كيف صفة الركوع؟ الركوع هناك صفة مجزية وهناك السنة. المجزي في الركوع هو الانحناء، لأن الركوع في اللغة هو الانحناء. إذا انحنى الإنسان انحناء بحيث أنه تصل يديه أو كفيه إلى ركبتيه وهو كفي الرجل المعتدل في الخلقة، هذا صح إيش ركوعه. يعني لو ركع أي انحنى ولم يضع يديه على ركبتيه صحت صلاته، لكنه ترك سنة فعلية وأجره أقل من الذي يضع يديه على ماذا؟ على ركبتيه. فالصفة الكاملة في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، أن يلقيمهما ركبتيه كما جاء في الحديث، يلقيمهما ركبتيه اليمنى على اليمنى، أي الكف الأيمن على الركبة اليمنى والكف الأيسر على الركبة اليسرى، ويكون ظهره مستويا بحيث أنه لو صب عليه الماء لاستقر لاستوائه، وأيضا رأسه لا يكون منخفضا ولا يكون مرتفعا، وإنما يكون مساويا ومسامتا لماذا؟ للظهر. هذه هي صفة الركوع، ويكون موضع نظره في حال الركوع موضع سجوده، موضع ماذا؟ موضع سجوده. هذه الصفة هي الكاملة في الركوع، هذه الصفة الكاملة في الركوع. نعم. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. نعم، قال استحبابا يعني ليس بوجوب، يعني لو وضع يديه على ركبتيه سواء كان وضعهما هكذا أو وضعهما هكذا أو وضعهما هكذا على أي صفة ما في مشكلة، لكنه خلاف السنة. نعم. ويكره التطبيق. ويكره التطبيق. التطبيق يا إخواني في الصلاة، ما معنى التطبيق في الصلاة؟ التطبيق كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، والتطبيق أن يضع باطن كفه الأيمن على باطن كفه الأيسر هكذا، ثم بعد ذلك يضعهما بين ركبتيه، يضعهما بين ركبتيه. التطبيق أن يضع كفيه بعضهما على بعض، يعني باطن كفيهما، باطن الكفين يعني بعضهم على بعض، ثم يضعهما بين ركبتيه، يضعهما بين ركبتيه. هذا كان في بداية الإسلام، كانوا إذا ركعوا فعلوا هكذا، وضعوا اليدين بين الركبتين، ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يضعوها على ماذا؟ على الركبتين. مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه صلى مع أبيه ذات يوم، وإذا به يضع يد كفيه بعضهما على بعض ثم يضعهما بين ركبتيه، وهو التطبيق. فرآه سعد فنهاه عن ذلك فقال: لا تفعل ذلك، كنا نفعل ذلك في بداية الأمر، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نضعهما على ركبنا، أي الكفين، أن نضعهما على ركبنا. ومن نقل عنه من الصحابة أنه كان يفعل ذلك كابن مسعود وغيره، يقول علماء قد يكون ما بلغه الناس وقد يكون لأمر آخر، لكن هذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى. طبعا هنا تعبيره بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى كأنه يفهم هكذا على الأخرى، لكن في الحقيقة العلماء يقول ليس على الأخرى في الظهر باطن الأولى على ظهر الثانية أبدا، وإنما التطبيق مراده على الأخرى هو تجوزا قال، لكن مراده أن يضع باطن كفه على باطن كفه الأخرى ويلصقهما هكذا، ثم يضعهما بين ركبتيه في حال الركوع. نعم. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. إذا ركع، هذا كان في بداية الإسلام كما قلنا، ثم نسخ هذا الحكم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكون المصلي مستويا ظهره. الآن يذكر صفة ماذا؟ صفة الركوع كما قلناها قبل قليل. والحمد لله يعني صفة الصلاة يا إخواني ما أظنها تخفى على أمثالكم وعم في الأعم الأغلب الخلاف بين أهل العلم. وانتبه يا طالب العلم، وإنما الأعم الأغلب الخلاف بين أهل العلم عندما تقرأ في كتب العلماء وأقوال العلماء إنما هو في السنن وليس في الواجبات وليس في الأركان. يعني جميع العلماء لما تقرأ لهم متفقين، لا يكاد الخلاف إلا في أشياء يسيرة جدا، وإنما الخلاف في الأولى، هل يفعل هكذا أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا، فيما هو أولى وأفضل فقط. لكن لو فعل ما ذكره المصنف أو ما ذكره غيره فالصلاة الصحيحة بالاتفاق. وإنما الخلاف بين أهل العلم يحدث كثيرا في بعض السنن، عندما تريد أن تسجد هل تقدم كفيك أو ركبتيك، عندما ترفع من الركوع هل تعيدهما مرة أخرى أم لا، وعند وفي صفة التورك، في صفة الافتراش، في صفة مسك الأصبع، هل تحلق، هل تقبض، هل تشير بالسباحة أو لا تشير، هل تبسط كفيك على فخذيك أو أنك تقبض تبسط اليسرى وتقبض اليمنى أو تحلق بها، هذا كله محل السنن. لكن كلا الحالتين كلاهما صحيحة، الصلاة حيث الصحة، فلا نختلف يا إخوان ولا نتشاحن ولا يتهم بعضنا بعضا بالجهل أو يتهم بعضنا بعضا بالتحصب أو والعياذ بالله يتهم بعضنا بعضا والعياذ بالله بعدم الفهم وبعدم المعرفة، أبدا، الأمر في هذا واسع، فلتتآلف قلوبنا ولتتحاب. وإن اختلفت وتنوعت بعض الهيئات البسيطة التي أنا أدين الله أن هذا هو الحق وهو الصواب، وأنت تدين الله أن هذا هو الحق وهو الصواب، إذن كل يعمل بما ترجح عنده إن كان من أهل الترجيح وإن كان من أهل النظر، وإلا فمن سأل عالما لقي الله سالما، وكل والعوام مذهبه مذهب من يفتيه. نعم، فلا حقيقة نجدد ولا نبدع ولا نجهل ولا نقلل ولا نحقر من شأن الذي يخالفنا في هذه الصفة أو في تلك الهيئة. نعم. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره. نعم، ظهره حيال يعني مساويا، ويجعل رأسه حيال ظهره يعني مساويا له، لا يشخص به، لا يشخص به إلى أسفل ولا يصوبه إلى أعلى، يعني لا يرفع رأسه على فوق ولا يثني على أسفل، وإنما يكون مساويا لظهره. نعم، فلا يرفعه ولا يخفضه. نعم. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. نعم، هذا دلالة وكناية عن استواء الظهر. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. طبعا هذه صفة اليدين تكون يعني بعيدة، المرفقين عن الجنبين والعضدين عن يجافيهما، وكذلك اليدين الكفين على الركبتين مفرجتي الأصابع. نعم. والمجزئ الانحناء، هو قال كما قلنا قبل قليل المجزئ الانحناء، إذا انحنى الإنسان معتدل الخلقة ومعتدل القامة بحيث أنه يستطيع أن يصل بكفيه إلى ركبتيه، هذا حصل به الركوع. أما إذا كان انحناء بسيطا بحيث أنه لا يصدق عليه أنه راكع ولا يصدق عليه ولا يستطيع أن يصل بكفيه إلى ركبتيه، هذا الركوع غير مجزئ. نعم. والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه. نعم. إذا كان وسطا في الخلقة، إذا كان وسطا في الخلقة يعني معتدل القامة، ليس رجل طويل اليدين ولا رجل قصير اليدين، وإنما معتدل كهي كخلقة عامة الناس. نعم. أو قدره من غيره، أو قدره من غيره. إيش معنى قدره من غيره؟ يعني قدره من غير معتدل الخلقة. بعض الناس في طول في اليدين ما شاء الله، تلقاه واقف يدينه إلى نصف ساقيه، وهذا طبعا وإن كان قليل، وإن كان قليل لكن قد يكون، وهو واقف يستطيع، وهو قائم يصل إلى ركبتيه، يستطيع يصل إلى ركبتيه. هل نقول الآن وأنت قائم تمسك ركبتيك صحة صلاته؟ نقول لا، لأن هذا خلاف العادة. وبعض الناس يديه قصيرة قدي قصيرة، بحيث أنه لو اعتدل، أي اعتدل في الركوع، ربما ما وصلت يديه إلى ركبتيه، فهمتم؟ فنقول في هذه الحالة أو قدري الانحناء من إنسان معتدل القامة، بحيث لو كان معتدل القامة يستطيع أن يمسح، أن يمس إيش؟ أن يمس ركبتيه، أن يمس ركبتيه. يعني بمعنى آخر، إنسان في يديه طول، فنقول في هذه الحالة ما مقدار الركوع المجزئ منه؟ نقول مقدار الركوع المجزئ بمقدر الانحناء من هذا الإنسان المتوسط الذي يستطيع بانحنائه أن تصل كفيه إلى ركبتيه، وإن كان ليس انحناء كاملا وإنما انحناء يسيرا، فنقول بقدر هذا الانحناء يكون من ذلك الذي في يديه طول أو في يديه قصار. نعم. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه. نعم. من الأرض، هذا إذا صلى الإنسان وهو قاعد، إذا صلى الإنسان وهو قاعد على على على الأرض، فكيف يتحقق الركوع المجزئ؟ قال يتحقق الركوع المجزئ طبعا وهو يصلي وهو قاعد، نظره لا شك أنه إلى الأمام. قال بمجرد أن يأتي نظره ما وراء ركبته، أي ما بعد ركبته، معي؟ ما بعد ركبته صح وأجزى هذا الركوع، وأجزى هذا الركوع. أنت جالس هكذا بمجرد تنحني فيكون بصرك وهذه الركبة بعد الركبة مباشرة، خلاص أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. أدنى مقابلة، أدنى مقابلة بمجرد هكذا، أدنى مقابلة ما بعد الركوع، ما بعد الركبة أجزأ ذلك. وتمام ذلك، أي وتمام الركوع من الجالس، أنه يركع حتى يكون بصره ونظره إلى ما وراء ركبته مباشرة، حتى يتحقق بذلك ماذا؟ الانحناء التام، الانحناء التام. نعم. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. نعم. وتتمتها الكمال. طبعا ما وراء ركبته يعني ما خلف ركبته، هنا وراء بمعنى الخلف، ولذلك في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي وكان خلفهم، وراء هنا بمعنى خلف، أي خلف ركبته. نعم. أيوة. وتتمتها الكمال، وتتمة الكمال، وتتمتها يعني في الكمال، أن يكون الإنسان وهو راكع يكون نظره ما خلف ركبته. نعم. قال رحمه الله تعالى ويقول راكعا سبحان ربي العظيم. نعم. هذا طيب، طبعا هذا أيضا ثابت، لأن الله تعالى أمر بالتسبيح وسبح اسم ربك الأعلى، فسبح لما نزل سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وكذلك أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في الركوع يسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وأمر بذلك، وأمر بذلك. وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا هو الواجب، مرة واحدة هذا هو الواجب. وأدنى الكمال أن يقولها الإنسان ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طبعا والأكمل منهم من قال سبع مرات ومنهم من قال عشر مرات، ولا خلاف في هذا إن شاء الله كبير، فكلاهما إن شاء الله يعني الأمر فيه يسير. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه. نعم. رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والاقتصار عليها أي الاقتصار على قولك سبحان ربي العظيم فقط أفضل من زيادة وبحمده. هل تقول سبحان ربي العظيم فقط أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ هذا هو الخلاف. قال أفضل، يعني معنى أفضل يعني لو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده لا خلاف، لا لا لا لا يعني لا لا لا يفسد الصلاة ولا فرق، لإنما الخلاف في الأفضل، أيهما أفضل، أن تقتصر على قولك سبحان رب العظيم أو أن تقول سبحان رب العظيم وبحمده. المصنف ورأي جمع من أهل العلم قال أن الاختصار عليها هو الأفضل، أن تقول سبحان ربي العظيم، لكن لو زاد الإنسان فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. والواجب مرة. نعم. هذا كما قلنا قبل قليل، الواجب التسبيح مرة واحدة، وهو من واجبات الصلاة كما سيأتي. نعم. وأدنى الكمال ثلاث. نعم. وأعلاه لإمام عشر. أيوة، وأعلاه للإمام عشر، أي عشر مرات. وطبعا يستدلون على هذا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز ويقول ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من عمر بن عبد العزيز، فحزروا له التسبيح أي في الركوع والسجود، فكان نحو من عشر تسبيحات، نحو من عشر تسبيحات. نعم. وقال أحمد رحمه الله تعالى: جاء عن الحسن التسبيح التام والسبع. نعم. والوسط خمس وأدناه ثلاث. نعم، التسبيح التام سبع، والوسط خمس، والأدناه أي أدنى الكمال ثلاث. وكما قلت قبل قليل، من رأى أنها سبع أو عشر فلا بأس، لكن هنا إذا كنت إماما فراعي أحوال المأمومين، راعي أحوال المأمومين. إذا كان خلفك كبار سن فحاول أن تخفف إلى سبع، وإذا كان كلهم شباب وكذا وتزيد إلى عشر فلا بأس بذلك، وإن اقتصرت على ثلاث فلا بأس، الأمر في هذا واسع. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه. نعم، ثم يرفع رأسه أي من الركوع، ثم يرفع بعدما ينتهي من هذا، يرفع رأسه من الركوع ويديه كذلك، لأنه كما مر معنا قبل قليل هذا موضع أيضا ترفع فيه الأيدي، فتقول سمع الله لمن حمده كما سيأتي تفصيله. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. أيوه، يهذن عندك ثلاثة: إمام ومنفرد ومأموم. إمام ومنفرد ومأموم، الإمام الذي يصلي بالناس خلفه مأمومين، المنفرد الذي يصلي لوحده، المأموم الذي يصلي خلف الإمام. الإمام والمنفرد يختصران على قول سمع الله لمن حمده، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما سيأتي بيانه. إذن الآن الكلام حول ما يقوله الإمام والمنفرد قائلا، أي الإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده. طبعا هنا وردت فيها عدة صيغ وكلها ثابتة كما قلنا قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ثابتة، سواء قلت سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم. أيوة. مرتبا وجوبا. مرتبا، لا بد أن تقول ذلك مرتبا، فلا تقدم شيء على شيء، سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك تقول ربنا ولك الحمد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. نعم. قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. نعم، ولمن دعاه. أيوة. قال رحمه الله تعالى: ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل، عكس ربنا ولك الحمد. طيب، نأخذها من البداية. ويقولان، أي الإمام والمنفرد وكذلك المأموم معهم، يقول ربنا لك الحمد. وهنا أربع صيغ كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا الصيغ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد السنة أن ينوع الإنسان فيه، أن لا يأتي به كله دفعة واحدة. ما تقول إذا رفعت سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها مرة واحدة. لا، إنما تأتي بصيغة واحدة فقط وتشكل، فمرة تقول هذا الدعاء: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا. وكذلك ما ثبت في أي موضع آخر مثل أدعية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح ألا تقتصر السنة، ألا تقتصر على ماذا؟ على دعاء واحد تلتزم به، بل بالعكس، مرة قل ما ثبت حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك. وما ثبت في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وتقول ما سوى ذلك لأدعية الاستفتاح أيضا جاءت بالصيغ متنوعة فالإنسان يحاول أن ينوع. وهذا التنويع أيضا يا إخوان هو أدعى إلى أن يحضر الإنسان في صلاته وأبعد عن السرحان. فإن الإنسان إذا تعود ذكرا واحدا فربما يكون كالآلة فيقرأ على ما اعتاد عليه، لكن عندما ينوع وعندما يشكل في الأدعية بحسب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه فهذا أدعى إلى حضور القلب من ناحية وحضور الذهن، ومن ناحية ثانية أنه يحقق السنة الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وجوهها وبكل صورها. نعم، نعيدها من الأول. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. نعم، ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. طبعا هنا يقول ربنا ولك الحمد يعني يدعو الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، لأن تعرفون الدعاء في دعاء دعاء طلب ودعاء مسألة ودعاء ثناء. نعم أيوة، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض. طبعا ملء السماء يعني ربنا ولك الحمد، وهذا الحمد لو كان أجساما لملأ السماء ولملأ الأرض. لو كان هذا الحمد الذي أنا أثني عليك به يا رب وأنه لك سبحانك وتعالى لو كان أجساما لملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما. نعم، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. نعم، وله قول اللهم وله ربنا وله أي للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد بالواو. أيوة، وبلا واو أفضل. وبلا واو أفضل، يعني أن تقول اللهم ربنا لك الحمد أفضل، لأن هذه يقول أنها أثبت من الواو، لكن في الحقيقة كلا الأربعة الألفاظ كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبلا واو أفضل عكس ربنا، عكس ربنا ولك الحمد. عكس ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد عكسها ربنا لك الحمد. نعم أيوة، ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ويقول مأموم في رفع، المأموم إذا رفع قال ربنا ولك الحمد، وكونه يقول فقط يعني لا يقول إيش من السماء ومن الأرض، من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. طبعا هذا قول فيه نظر، وما ثبت في حق الإمام ثبت في حق المأموم وثبت في حق المنفرد إلا إذا دل الدليل على الاختصاص به، وما عدا ذلك فالصحيح أنه يقوله، الصحيح أن المنفرد أن المأموم يزيد على ذلك يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض من أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، وإن شئت تقول زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا بأس بذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. طبعا هذا الكلام يتكلم الآن المصنف رحمه الله عن سنة من سنن الصلاة، إذا قلت سمع الله لمن حمده فهل تضع يديك على صدرك، تضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما هو الحال قبل الركوع، أو أنك ترسل اليدين على الأسفل ولا تضعهما؟ هذا كلام المصنف الآن. المذهب عند الحنابلة أنه مخير، المذهب عند الحنابلة أنه مخير، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسل، وفي كلا الحالتين كما قلنا الصلاة صحيحة، إن وضع وإن أرسل فالصلاة صحيحة، وإنما كلام المصنف وكلام أهل العلم على الأفضل في ذلك. فالمصنف يقول هو مخير، وإذا قال مخير يعني متساوي الطرفين. نعم، والقول الثاني حقيقة وهو اختيار كثير من علمائنا محققين أنه يضع يديه على ما كانت عليه قبل الصلاة، ويستدلون على هذا بالعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد يقول كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. انتبه، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فيبقى هذا على عمومه، في الصلاة تضع يدك اليمنى على ذراعك اليسرى. فالعلماء يقول فيستثنى من ذلك ما استثنته السنة، أي ما جاءت السنة بخلافه. فالسنة جاءت بخلاف ذلك في مواضع. الموضع الأول في حال الركوع، تضع الركبتين على وين؟ تضع الكفين على وين؟ على الركبتين. والموضع الثاني في حال السجود، تضع الكفين على وين؟ على أين؟ على الأرض. والموضع الثالث في الجلسة بين السجدتين، تضع الكفين على ماذا؟ على الفخذين. والموضع الرابع في التشهدين الأول والأخير، أيضا تضع الكفين على ماذا؟ على الفخذين، كما سيأتي تفصيل هذا. فهمتم؟ وما عدا هذا يبقى على عمومه، يبقى على عمومه، وعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب. نعم. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في آخره، قال يخر. والخرور يا إخوان هو النزول على الركبتين، الخرور هو النزول على الركبتين، النزول على الركبتين. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع، يعني ينزل على ركبتين. وهذا ملاحظ، تجد إنسان إذا انهار أو إذا يعني أصابته بعض الحين حالة هيجان أو شيء من هذا، قال خر، خر يعني سقط على ركبتين. فكذلك الإنسان في أثناء الركوع، في أثناء السجود يخر، أي ينزل على ركبتيه، بمعنى أن أول ما يضع على الأرض الركبتين قبل الكفين كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أيوة. ولا يرفع يديه. ولا يرفع يديه، وهذا صحيح، لا يرفع يديه يعني بالإشارة، تقول سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، ثم تقول الله أكبر، لكن ما تقول الله أكبر وترفع يديك بالإشارة، لا. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء. نعم، ساجدا على سبعة أعضاء يعني وجوبا، والسجود على السبعة الأعضاء هذا ركن من أركان الصلاة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وألا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء رجليه. نعم، ثم السبعة الأعضاء الآن يبينها، ما هي السبعة الأعضاء؟ الرجلين اثنين، رجليه ثم ركبتيه. ثم ركبتيه، هذا يفيدك بعد الترتيب، الترتيب ثم الركبتين صارت أربعة. ثم يديه. ثم يديه لي الكفين صارت ستة. ثم جبهته مع أنفه. ثم الجبهة مع الأنف هي سبعة، سبعة أعضاء لا بد أن تمكنها على الأرض. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. نعم. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. نعم. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. نعم. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم يجعله مرسلا، لكن الحنابلة ومن وافقهم أخذوا بمقتضى أن وضع الأنف على الأرض من من من من من من الأركان السبعة، بحيث أنه لو رفع أنفه عن الأرض ما صحت صلاته. وهذا المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم، عند الحنابلة ومن وافقهم، ويستدلون بهذا الأثر، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه مرسل، على أنه مرسل. نعم. ولا تجب مباشرة، وهذا تجد بعض الناس أنه يسجد ويرفع أنفه على الأرض، أو أنه يضع أنفه على الأرض ويرفع إيش؟ يرفع جبهته عن الأرض. فأما إذا رفع جبهته هذا لا تصح، أما إذا رفع أنفه فهذا محل الخلاف. وكما قلت لكم مذهب ومذهب جمع من أهل العلم أن صلاته أيضا لا تصح، فلا بد أن يضع جبهته وأنفه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. ولا تجب مباشرة ولا تجب مباشرة المصلي بشيء. نعم. منها المصلي لا تجب مباشرته بشيء منها، معي؟ يعني بحيث لو كان بينه وبين الأرض حائل صحت صلاته. أنت الآن تصلي كفيك مفرودة، وإذا بك تضع غترتك ثم تضع يدك عليها، أنت الآن ما باشرت المصلى، المصلي ما باشر الأرض بكفي، أو أنت ساجد تضع ماذا؟ تضع غترتك وتسجد عليها، وتسجد عليها. فنقول في هذه الحالة هذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. كذلك الطاقية، أنت الآن عندك الطاقية، فلو سجدت والطاقية صارت بينك وبين الأرض في حال السجود، الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، كره العلماء ذلك. واستحب العلماء أن تباشر هذه الأعضاء المصلى إذا كنت تصلي على الأرض، أو أن تباشر هذه الأعضاء الأرض، أي تباشر الأرض مباشرة. فهمتم يا أخواني؟ لكن لو وضعت بينها حاجز فلا بأس. استثنوا من ذلك إذا كان الذي حجز بينك وبين الأرض عضوا من الأعضاء السبعة، ما صحت الصلاة، ما صحت الصلاة. مثال ذلك إنسان يصلي، لما سجد وضع يدا على يد، إذن يد هي التي باشرت الأرض، واليد الثانية ما باشرت، ما صح. أو أنك وضعت الأرض يدك على الأرض ثم وضعت إيش الجبهة والأنف على يدك، أيضا ما صحت الصلاة. أو وأنت ساجد وضعت إحدى رجليك على إيش على الأخرى، أي وصارت التي على الأرض واحدة رجل والثانية عليها، فنقول ما صحت الصلاة. إذا لابد أن هذه الأعضاء السبعة تباشر الأرض مباشرة، وهو السنة وهو الأفضل. وإن حال بين هذه الأعضاء السبعة وبين الأرض حائل كره ذلك وصحت الصلاة، كره ذلك وصحت الصلاة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن ذلك، ولا يفعلون ذلك إلا لحاجة، وكونهم يفعلونه لحاجة لحر شديد أو لبر شديد، وقد كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما اتقوا حر الأرض في أثناء السجود بثيابه، فهنا فعلوه لحاجة. أما إذا لم تكن ثمة حاجة فلا يفعل ذلك. نعم أيوة. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها. نعم. فتصح ولو سجد مع حائل، مع حائل بين الأعضاء. نعم، فتصح ولو سجد على حائل أو بينهما حائل لا بأس. نعم. فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. نعم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. نعم. إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، ليس من أعضاء السجود، هذا الذي قلناه قبل قليل. إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، أي إذا كان الحائل ليس من الأعضاء السبعة. فأما إذا كان الحائل من أعضاء السجود أي من أعضاء السبعة، ما صحت الصلاة. إذا كان الحائل يد على يد أو جبهة على يد أو رجل على رجل، ما صحت الصلاة، لأن الحائل من الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة لابد أن تكون السبعة على الأرض. نعم أيوة. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، لم يجزئه، لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء، لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. نعم، ويكره ترك مباشرتها كما قلنا، يكره ترك مباشرة هذه الأعضاء إلى الأرض بلا عذر. يعني أنك الكف تضعها على ثوبك وعلى غترتك، والغترة تضعها في الأرض ثم تسجد عليها، أو الطاقية تسجد وتجعل الطاقية بينك وبين الأرض، هذا مكروه بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر، لأن الإنسان قد يكون إنسان في حساسية والأرض مغبرة، فيضع طرف غترته حتى لا يدخل شيء إلى أنفه من الغبار، فلا بأس، إنه عذر. أو تكون الأرض حارة فيريد أن يضع غترته على أو على الأرض، فيضع يده عليها أو يضع جبهته عليها لشدة حرارة أو برودة، فلا بأس. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجزئ بعض كل عضو ويجزئ بعض كل عضو. يعني خليك معي الآن، الكفين ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، أن تضعها على الأرض. طيب لو وضعت بعضها، ما وضعتها كاملة، قال مجزئ. بعضها كأن تضع ماذا؟ الكفين فقط، هكذا تسجد وترفع أصابعك على فوق، صح؟ أو تضع الأصابع وترفع الكفين هكذا، فهمتم؟ صح. لكنه ماذا؟ لكنه خلاف الأفضل وخلاف السنة، وأجره أقل. والسنة أن تكون في حال السجود الأصابع مضمومتين والكفين ممدودتين، وأن تضعهما على الأرض موجها برؤوس الأصابع للقبلة حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك. هذا السنة كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض، وإن جعل ظهور كفيه، لما سجدت ما وضعت كفك هكذا وإنما وضعتها هكذا ظهر القد أو ظهور القدمين، القدمين السنة كما سيأتي أن تضع بطون الأصابع على الأرض وتتوجه برؤوسهما للقبلة، هذه السنة. طيب لو وضعت هكذا الرجل على الخلف هكذا فنقول صحت الصلاة، لكنه خلاف ماذا؟ السنة، لأنك يصدق عليك أنك وضعت القدمين على الأرض لكن ما وضعتهما على رؤوس الأصابع ولا على بطون الأصابع، وإنما وضعتهما على ظهور القدمين. نعم. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض، ظهور كفيه أو ظهور قدميه، نعم أيوة، أو سجد على أطراف أصابع يديه، أو سجد على أطراف أصابع يديه هكذا وضع لأصابع، نعم، فظاهر الخبر أنه يجزئه، أنه يجزئه، هذا صحيح، لأنه يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. نعم. ذكر سواء كان العضو كاملا أو جزءا منه. نعم. ذكره في الشرح، نعم، الشرح الكبير ابن أبي عمر على المقنع. نعم. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. نعم. هذه بعض الأحيان قد يكون إنسان الله يجيرنا وإياكم مريض ما يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فإذا عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها، إلا من يلزمه بأنفه، لم يلزمه بأنفه، بل إيش؟ بل يومئ إيماء، يومئ إيماء، مثل ما الله يشفينا ويشفي كل مريض، الذين يسوون عملية في العين، يعني إذا أزال الماء الأزرق أو الماء الأبيض من العين فيمنعه الطبيب لفترة محددة من السجود فيقول لا تسجد، وفي هذه الحالة نعم لا يسجد لأنها مضرة. طيب ماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة أومئ إيماء فيصلي حتى ولو كان الركوع يضر به فلا يركع، فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود. والعلماء استحبوا أن يكون انخفاضه للسجود أكثر من انخفاضه بالركوع. نعم. ويومئ ما يمكنه، ويومئ ما يمكنه أي بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. نعم. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه، وهذا صحيح، هذه صفة السجود، يجافي أي يباعد عضديه، العضدين من مفصل المرفق إلى مفصل الكف، هذا عضد. نعم أيوة. وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه، يعني البطن ما يكون الفخذين ملتصقة بالبطن بل هي بعيدة عنها أيضا. نعم. وهما عن ساقيه، وهما أي الفخذين متجافية أو بعيدة عن الساقين. نعم. وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ما لم يؤذي جاره، وهذا صحيح، أنك إذا صليت لوحدك هذه هي السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى لو أرادت السخلة وهي العنزة الصغيرة أن تمر من تحت يديه لمرت، لكن إذا كنت في صلاة جماعة وبجوارك مؤمنين فلا تؤذيهم. بعض الناس للأسف الشديد أنه يضع يديه فيضر من بيساره ومن على يمينه فيضايقهما بذلك، فنقول هذا لا يجوز، بل قدر المستطاع ارفعها فلا تؤذي جارك. نعم. ويفرق ركبتيه ورجليه، ويفرق ركبتيه في أثناء السجود، في أثناء السجود، هذا كلام المصنف، الركبتين يكون بينهما فاصل، يعني ما يكون ملتصقة في أثناء السجود، الركبتين ما تكون ملتصقة بل بينهما فرق، بعضهم قال بقدر كف، بقدر كف، وأيضا الرجلين تكون منصوبتين وبينهما بقدر كف، هذا أيضا محل خلاف، منهم من قال تفرق بينهما ومنهم من قال تضمهما، أي تضم القدمين وأنت ساجد بعضهما إلى بعض، وهذا ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عندما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في غرفتها وكانت غرفة مظلمة، تقول فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، وهما منصوبتان وهو ساجد. والعلماء يقولون معلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان بعضهما منضما إلى الآخر. نعم. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه. طبعا وأصابع رجليه يعني وأنت ساجد أصابع الرجلين تكون مفرقة كذلك. نعم. ويوجهها إلى القبلة. ويوجه أصابع الرجلين بطونهما على الأرض ورؤوسهما إلى ماذا؟ إلى القبلة. هذا هو السنة. هذه هي السنة. نعم. وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه. نعم. وإن طال. وله إن أن يعتمد. يعني بعض الأحيان قد يكون السجود طويل أو قد يكون سام مرهق أو متعب، فنقول لا بأس أن تعتمد بمرفقيك في أثناء السجود على فخذيك يعني أو على بطنك بما شئت، يعني تضع يديك كفين على الأرض لكن المرفقين تكون معتمد بها على البطن أو على الفخذين، فهمتم؟ ولا سيما إذا كان السجود طويلا أو أردت أن تطيل في سجود وتفعل ذلك فلا حرج بذلك، فلا حرج في ذلك. نعم. لكن كما سيأتينا في مكروهات الصلاة لا تضع إيش؟ لا تضع ذراعك على الأرض، أي لا تبسطها انبساط السبع ولا تبسطها انبساط الكلب كما جاء في الحديث. نعم. بقي عشر دقائق. لا تفرش الفراش السبع ولا تبسطها انبساط الكلب. نعم. بقي عشر دقائق. بعد إيش مكتوب؟ ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. اقرأ شوية خلينا نتلاقى. طيب، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، نقف على هذا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.